بارك الله فيكم يا شيخ. الأخ مجدي في ذكرك، الأخ مجدي الآن يوجد بعض الشباب سامحهم الله يؤلبون عليه يا شيخ، وينقلون عنه بعض الكلام، يحاولون تجريح الشيخ مجدي. الأخ مجدي معروف الحمد، معروف عندنا وعند غيرنا، بارك الله فيك. جزاكم صاحب سنة نحسبه كذلك والله حسيبه.